الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاهم بعد. نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح رسالة مصطفى الحديث للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه مصطلح الحديث: اختصار الحديث، تعريفه وحكمه. نعم، هنا يتكلم رحمه الله في مسألة اختصار الحديث، والذي عليه جماهير المحدثين هو جواز اختصار الحديث وجواز تقطيع الحديث بشرط أن يكون عالما من العلماء. ليس لكل أحد أن يختصر الحديث أو يغطي الحديث حتى لا يخل بالمعاني، بمعاني الأحاديث. فليس لكل أحد من الناس له الحق أنه يعني يختصر ويقطع الحديث. وقلنا أن هذا هو منهج كبار الأمة، جواز رواية الحديث مختصرا وتقطيعه، كما هو مذهب الإمام البخاري والترمذي وأبي داود وغير من أمة الإسلام. أما الإمام مسلم رحمه الله فقد تميز أنه لا يقطع الحديث ولا يختصر الحديث، بل كان رحمه الله يروي الحديث كاملا كما هو. وهذا من المفارقات بين صحيح البخاري وصحيح مسلم، أن صحيح مسلم أن الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه يسوق الحديث كاملا، وأما الإمام البخاري رحمه الله فإنه قد يقطع الحديث وقد يختصره في كتاب الصحيح. نعم. قال رحمه الله: اختصار الحديث أن يحذف راويه أو ناقله شيئا منه. نعم، إما أن يحذف الرواة، وإما يعني أن يختصر في المتن. نعم. ولا يجوز إلا بشروط خمسة. الأول أن لا يخل بمعنى الحديث كالاستثناء والغاية والحال والشرط ونحوها. نعم، هذا الأول، أن لا يخل في المعنى، لأنه إذا خل في المعنى هنا يكون علة. وكم من شخص روى الحديث وخل في معناه وأصبح الحديث معلولا يذكر في كتب العلل. نعم. الأول أن لا يخل بمعنى الحديث كالاستثناء والغاية والحال والشرط ونحوها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. لا يقيد، يعني لا تقول لا تبيع الثمر هكذا، لا أكمل الحديث، هذا ما يختصر. لا تقول لا تبيع الذهب بالذهب، لا أكمل حتى ليش مثلا بمثل. نعم، حتى لا يخل بالمعنى. لا يقضينا حكم بين اثنين وهو غضبان. نعم، يعني لا بد أن تذكر وهو غضبان. نعم. نعم، إذا هي رأت الماء. قالها جوابا لأم سليم. نعم، لما قالت رسول الله: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. يقول هذا يساق كاملا هكذا. نعم. قالها جوابا لأم سليم حين سألته: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت. الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة، فلا يجوز حذف قوله إلا يعني ما تقول الحج المبرور ليس له جزاء ثم تسكت، لا أكمل إلا الجنة، الاستثناء لابد. نعم. فلا يجوز حذف قوله إلا مثلا بمثل حتى يبدو صلاحه وهو قضبان إذا هي رأت الماء إن شئت المبرور. يعني هذا كلها إذا حذفت خل بمعنى الحديث. نعم، لأن حذف هذه الأشياء يخل بمعنى الحديث. نعم. الثاني أن لا يحذف ما جاء الحديث من أجله. نعم. مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفلا توضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. نعم، يعني أن السؤال لأجل البحر، ماء البحر، ما تقول هو الحل ميتته ثم تسكت، لا، لابد أن تذكر الماء لأن السؤال جاء عن الماء. نعم. فلا يجوز حذف قوله طهور ماؤه. نعم. لأن الحديث جاء من أجله فهو المقصود بالحديث. بالحديث، واضح. طيب. الثالث أن لا يكون واردا لبيان صفة عبادة قولية أو فعلية، مثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلا يجوز حذف شيء من هذا الحديث لإخلاله بالصفة المشروعة إلا أن يشير إلى أنه إلا أن فيه حذفا. الرابع أن يكون من عالم بمدلولات الألفاظ. نعم، الذي عليه جمهور العلماء أنه لابد أن يكون عالما من العلماء، لأنه إذا كان عالما لن يقع في هذه الأخطاء بحذف استثناء أو حذف يعني جواب شرط أو نحو ذلك. فإن العالم إذا اختصر الحديث وقطع الحديث لن يخل بإذن الله، يعني لن يقع في هذه الأخطاء. فالذي عليه جمهور العلماء لابد أن يكون عالما من العلماء، ليس لكل أحد أنه يعني يختصر الحديث أو يرويه في المعنى. نعم. الرابع أن يكون من عالم بمدلولات الألفاظ وما يخل حذفه بالمعنى وما لا يخل، لئلا يحذف ما يخل بالمعنى من غير شعور بذلك. نعم. الخامس أن لا يكون الراوي محل للتهمة بحيث يظن به سوء الحفظ إن اختصر. نعم، يظن به. بحيث يظن به سوء الحفظ إن اختصر أو الزيادة فيه إن أتمه. نعم. لأن اختصاره في هذه الحالة يستلزم التردد في قبوله فيضعف به الحديث. نعم، يقال الحديث ناقص لأن فيه فلان سيء الحفظ، فلان ضعيف، فلا بد يكون يعني ثقة من الثقات. نعم. ومحل هذا الشرط في غير الكتب المدونة المعروفة. نعم، يعني أن الكتب الآن الحمد كلها موجودة، كلها دونة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، جامع الترمذي، سنن ابن ماجه، سنن النسائي، البيهقي، الطبراني، كلها مسند أحمد، كلها الحمد لله يعني موجودة، والحديث كما هي ولا الحمد. نعم. لأنه يمكن الرجوع إليها فينتهي التردد. نعم، يعني أصول أمهات الكتب موجودة للحد. نعم. فإذا تمت هذه الشروط جاز اختصار الحديث ولا سيما تقطيعه للاحتجاج بكل قطعة منه في موضعها. نعم، لأن هكذا يفعل يعني أصحاب السنن الذين بنوا هذه الكتب على أحكام الفقهية، فهم يختصرون أحيانا على موضع الشاهد من الحديث. نعم. فقد فعله كثير من المحدثين والفقهاء. نعم. والأولى أن يشير عند اختصار الحديث إلى أن فيه اختصارا فيقول إلى آخر الحديث أو ذكر الحديث ونحوه. نعم، وذكر الحديث. وذكر الحديث ونحوه. نعم. حتى يعلم، يقول لأنه إذا قال إلى آخره أو وذكر الحديث أو الحديث هكذا الحديث يعلم أنه يعني اختصر الحديث. نعم. فيقول إلى آخر الحديث أو ذكر الحديث. لا، ذكر الحديث. ذكر الحديث ونحوه. نعم. رواية الحديث بالمعنى. رواية الحديث بالمعنى اختلف فيها العلماء على قولين اثنين. ذهب طائفة من أهل العلم كابن سيرين والحسن وغيرهم إلى عدم روايته بالمعنى، وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة منهم أنس بن الضاح وغيرهم من أمة الإسلام إلى جواز رواية الحديث بالمعنى، بشرط أيضا أن يكون عالما من العلماء، ليس كل أحد يقول بالمعنى، لكن استثنوا ما يتعبد به كالأذكار الشرعية ما تروح في المعنى، سبحان الله والحمد لله لا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا مما جاء فيه الفضل في الأذكار فإن هذه ما تروح في المعنى بل تروى كما هي، كما نص عليها العلماء كالتبريزي وملا علي قاري وغيره من العلماء. تعريفه وحكمه. رواية الحديث بالمعنى نقله بلفظ غير لفظ المروي عنه. نعم، يعني روايته بلفظ غير لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا تجوز إلا بشروط ثلاثة. أن تكون من عالم بمعناه. نعم. من حيث اللغة ومن حيث مراد المروي عنه. طيب. أن تدعو الضرورة إليه بأن يكون الراوي ناسيا للفظ الحديث حافظا لمعناه. طيب. إذا كان ذاكرا للفظه لم يجزي تغييره إلا أن تدعو الحاجة إلى إفهام المخاطب بلغته. طيب. الثالث أن لا يكون اللفظ متعبدا به كألفاظ الأذكار ونحوه. نعم. ونحوها. وإذا رواه بالمعنى فليأتي بما يشعر بذلك فيقول حكم الحديث أو كما قال. نعم يعني يأتي بعد يقول أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا قال أو كما قال يعلم أن هذا يعني رواه بالمعنى. نعم. أو نحوه كما في حديث أنس رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي بال بالمسجد قال ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له أن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكما في حديث معاوية بن الحكم وقد تكلم في الصلاة لا يدري، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم هنا قول أو كما قال وكما قال يبين أنه روي في المعنى هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.